إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتمثن سيستمثين بلا الشك يلي وندقنا غي حسان باللي ربي سبحانه وغدي فكرة غير الدنيا تاكي بلا المعنى بلا غنى ماكي العالي بلا غيسوين إقفانن إقمعنن يناد قطاس ليات قدي سفقن ربي باللي غي خلق قد إمدانن إلا من دا أكنا رث عبذن أكن ذا غن إدي سفقن أتني جرب وذي زر ذا شرخ ذمن إمين إدينا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيه غير أقف نذم أذي ونع وذي قرز تغو سوينينس كثو ذرثينس إلا من ذاك نريف أي نفقت نذين ذوينيك الشدهان ذوينيك فغان قلا خارتيس إيه نفغاد منيلي تبوسا ناك ذويل تبوسا إلا من ذاك نرد نمسلاي غفيني قعنان أينيك تزالن دوينيك ضرون أقزكا أكني قارن إيمنزان يلا دو زكا ويلا دو زكا إيه غزكا نفنا ذم إلا أدي ونا في غوسيوين سري سعدين اللي حالا نغتي سويعة العالي غدقس خطرش أين قري قيم فنا ذم تسويعة أري سعدين فنا ذم أقزكاس ذاين ردي سفقنين باللي ويا ذزكا يسعان تساوي لينس يسعان أمخرا قبل إمدانن تسويعة النيا نغام خرا سعدين أكن ذاغن نغام خريلين قمضيق النيا إهن أي ميس مني مسنون ذواني ديوسان قطاس اللحديث إمين إذن دي سفقن وش في حن نفيا فلسة ربي غد السلاميس باللي العثاب وزكا إلا قيم دانين أذعون ربي سبحانه وطلبون إلا من داك نرى تسمنع إلا عثفني أو عران أم قران يصوض عبد الله بن مسعود فلاس رضوان ربي ديال أصحابه إما يدينا يناد وش بيحن نفيا فلسة ربي غد السلاميس إن الموتى لا يعذبون في قبورهم الميتين تنعتذن أكزكوان السن يرنا إلا قد يسين فنذم أمك أري خذم أمك ريس من عيمانيس إلا عثبني خطر شوية دوش في حن نفيا يسفقند إلو ما ينس أكنا رذعون كثقران تظلي أذذعون ربي غيل من داكنا رتس منع إلا عثاب أزكا أكا ينقل حديث النيضنين تسفقند ويدي مثنى عائشة فلس رضوان الربي يون واس سوسد دروس يوس سوديس تبد درت بوثيس وصدم يعني طلب دخران تشكين غدي نفقي الربي طلب دخران يعني اغروم نغاينا راتش ثنياس فكي داينا راتش اكمس من ربي الى عثب وزكا ذي الفتنة للمسيح الدجال ايه ذا شو كان مزالي في تسكن ألما يديوسا وشبيح ننفين فلسة تصربين عند السلاميس وتسقسا ثنيس ثوذي ثاكين ثم غار ثاكين ثقارد هات سوهات الماناس ثند باللي أكمس منع أمذعو غربين المن داكني أكمس منع إلى عثاب وزكا ما يلاذ الصح يلا لعثاب وزكا ناغل عذاب القبر إيه عذاب القبر كين يغلى على تفو الزكار ذين يدي السفقين ويدوش في حن نفيغي الناس دي الصح تي ذات سيدنا ثمطوثا كين ويلان العتاب الزكار ثمطوث إيه غاية مثل إما رد ندر قوين يدي يدر وش في حن نفيغ فلسة ربيغ ذي السلميس ذوين يدي الصوضا حصان السفقنازن دي إيمدو كاليس أكين إلا قد خذمن سوين سرون عن تودر تنسن قدوني تنسن ذوين سرس عدين أكن قال لي حلال عالي ذوين سرفن أين سرس تنف عن قزكان سن لا بعدا أين تترجون قوس الأخر ذوس نتغرغرت يصوّض زيد بن ثابت فلس رضوان الربيع يناد يونوس وشفيح النبي فلس الربيع السلاميس يلا يركب سفلة سردونت ويلد زاد بغراف يعني زاد الحيض نثن الجار يعني أذرو مكي نثن الجار ونكنين الذي يدس يعني زيد بن ثابت ذو الصحابة أثاني تسدون لما يتوضر وخامني النغر وغرفني أرصورني ثندركال قريبي تيد السغليث إيهي ددغان لان خراني الزكوان لان الميتين توامطلن يعني غرفني زاد بغرفني إنا يسن أشبحنا نبيه فلسة صربي عند السلام يسمي ثندركا لكن سيس سردون تنية صامنا غد السنام من هون ذو من ذا شو يلان نغ من هون ذو الميتين كين اكتوام طلن قزكوانا كين يكرديون ورقز ينا ياس نكين أحصير إنا سيوقت يموثن إنا يسن موثن غف الشرك ورلينا ران عبدنا ربين ورلينا ران ضوعا ربين ويرنا ور يعني كنقر أور موثنا في الإسلام إنا يسنيه إلى قاتي سنين باللي اللمة يعني ربي سبحانه أتجرف وتكنقرن وتعتفني مدانين قزكوان السن لو كان ورتمطل مران الميثين نوين لو كان يذعيغ ربي سبحانه أكنين أرون دي سوض أرتمزوغين نوين وكنا رتسلم إيوين إيمي سليغنكين ذوين إيقتزلن ذوين إيقضرون كنقان قزكا يهين علم البونش تكين إدي سفقين وش في حنا نبيان في اللسلة صربين غد السلاميس إيمدو كاليس أكنين أريسينين أكنين أرحرزن أكنين أره جيني منسن إيوسني غيثمتين ربين قطاس لياث إغ إيوله إغ نباه إغ دينا حذر ثايم دانين إلاق أتخذ من أين سرتس من عم إيمان نون إلا قد خدمن أين قرثفم أين كنت تراجون دوين سرث فيديم دوين سرث من عم إيمانون إيهو يضز كان يتكير نكني غمرانيني أعوذ بالله نغن أعوذ بالله من عذاب القبر خاطرش نحصى ونظران أكني غدنا وشبيح ننفين في اللاسة ربين السلاميس لعثابكين ضم قران وضو عران أكم الدن تسوق ذنت أكم الدن خدمن وذاعون ربي إلا من ذاك نرات يصر أك نرات يمنع أك نرات يحرز وياذ أبو أيوب الأنصاري فلاس رضوان ربي نسان سيمانيس يناد يعني يونواس يفغوش في حنا نفيان فلاس ربي غاد السلاميس من بعد ميق تغرف يعني يغرف يطيج يغلي يطيج إيه يدا كان ألا ما يقسل يون الصوص يناد ويكين ذو ذاين سنع تسفن قزكوان السن ثوالميه غا يثمثن نكني لحديثك غيد نبوين لحديثك غيد ندار إلى مند أكنار السنان يمدانن باللي أذخذ من وضوعا ربي أكني وثا وذخذ من وضوعا قوينتي ديومر وذجن أين فتينها أكني أرد سفقن طاعة أكين ذيون ولال نغذيون وذم قذمون أسمنا خطرش يونوس أكندي الصوض عبد الله بن عباس فلاس ذفافاس ريال أصحابي رضوان ربي ينادي يدان كان يلغي تسدون وش في حنين فيه فلاسة ربي هذا السلاميس يعدان في سين زكوان ألما إكسلان يسين الميثين إقلان زكوان النين تسنع تسفن الناس نقلتيد تسنع تسفن ويرنغ تسنع تسفن قويني تساو ذر ونشتن وزمرن أكنا رسمن عن إيمان سن إلى عثاف النير الناس يون ذك سن نغم زورو ذك سن يلا يتسدون سن ناميما ذا شو إذ الناميما غاية مثل وينيك تعاوذن وينيك تساوين لهذور غارسين إل من ذك نريس حرش إل من ذك نغرى ديسكر أمن غير غارسن إيهن وكين ذ النمام ما إلى الغويضنين يلا أريد الصرارة إيمانيس إما رأيت صدقير أمن تسع أريد حرزارة أكن إيمانيس إما رأيت صدقير أمن تسع أكن يعوز ربي ذا شو كان النبي في اللسر الرحمن ربي ددغان في اللي صلاة السلام الربي إلا ددغان يسعى أولي سدالقاق الرحماس سزقان والسواء إيمين إيمين إكسلان العثاب يدمد ينق الشعب أنت شكين أكن قان ديفر أكن تجرانا ذا شو يبضاث في سين يعني أكن قان سيني دي سان يون إذي سناغ أزقن يسكريت في يونو زكا أزقن النايض يسكريت في زكا النايض وينايس ربي غادي يسخفف لسن مدام أرقور نارا عاذ إيه نوكني غايث مثل إلا قاني سين أكني غيدينا وشبيح ننفين في لسة ربي غادي السلاميس إما غادي السكن باللي اللمة غاكين يعني غتسناتي متاحن ربي ويرنا التسعدين قيوت التصويع نضيق نالحرص وذي قزكوان السن وذعون إمدانين وذعون أكنيت إدوسا فعائشة أكنيت يصوض يعني يونس حابي ميد يدير باللي نتسا سيماني سنيس ميز يدير انشتاكين سنيس دعون كين تسمطوث يعني ضعفة وكذا يعني أكنورز مرغارا يعني إلي حالاني يناس ربي غادي يثبث ربي يتثبيت المؤمنين قلي حالك الدوني تنسن قلاخر تنسن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه نسوين دي سخن وشوفي إحنا نفين أكند يسام قل حادث البراء بن عازب إيه من يدي النار يغرد لا يكيني ويناد يسر سيتي ضربين قويني قعنان لعثاب الأزكى نغ عذاب القبر إيمان الدين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إناد نزلت في عذاب القبر ونكني إيمان الدين أمر الدين يوث مثل النغ باللي زغني ذي نقلق أليسين ومدان غفثو ذرثينس حصام أكني إدنو درقي وثنت دويلت إيمين وشفيحن الفين فلسة ربي غد السلاميس أسميد يوسان سيدنا جبريل فلسلام الربين في الصفة نفنذم ولا يسقسيت الزاد كم دوكاليس ولا يتسوجفيت يتسانيز يعني السيريليتيك فنن إلا يسقسي يعني ويتسكز تيريليت إن بعد ميك فوق غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة نغف في الدنيا تاي وقت لاتنقر الساعة يقرأ حضر إميك الطفافريدي سيدنا جبريل يغال إميك سقسان ويسنت وين إيك حصان من هوث يفان باللغو يذيون وريسين وريحسين بذا شوث يناس نواكين ذا جبريل يوساد إلمند أكنين أراو نسلمد الدين نول ويذكون وين يثمثن ساثمثين إلى قانسين باللي غفري ذاكي غاغد سفان أفري ذاكي غاغد سفان إلى قفنا ذماذ يوين أعوين ملحان إكزقان خاتكني قارنات زيك وين إكفغان أعويني الآخر سيدوني تيك توابع إلا قد سبوت إلا قد هقيت إلا قد سوجدت وإلا قد رفضت ذي ذيك أكني غارت أرثفت ذعوين سرث قوث سيس إيمانيك يعني خطر شافري ذاكي وغديف وزمر ذات سفضض زمر ذات اللزض وزمر ذاك كنداغن أتعيوب إيه ونفين فلسة ربين السلاميس يسفقند أنشتكي ويوصى إمدو كاليس إلا مند أكني أريتس أرتسينن وكني أرهجين إمنسن خطرش أمضي قام زوارو نغاكني قارن إلا قاني سينفري ذاكي مريت دو أمضي قام زوارو كراي الحو من بعد ما ريفاق دوني ثيس وذيك شمق لخارتيس ثبورث لخارث ذا زكا إيه مري مث أثقرن وثمطرن زكاس يلا ديني قدرون قزكاني يلا دمخالي قبلة الملايكة صارويح الروح نفنا دمكي يلا دمخالي قبل أكن داغنو يدويذ الملايكة دي شقع ربي أكن رات سقسين وكن رات سلن وكن رات جرفن غفويني قلان يسن غفويني قلان يخدم ما يلا نفنا دم العالي أثي ولها ربي وثي ثبت ربي خاطرش أكند ننقل حديث قل حديث يدنو در يسكرد بلي يعني أمضي قبل زوارو القبر أول منزل من مزازل الآخرة المنازل الآخرة يعني متش كين خمن ناغ كنقاني مضيقان ناغ أفريد أغسفنكين يل أمكان قرية وضر غورس أمكان مزوارو ثبور ثم زواروث أمضي قبل زوارو ذزكا ندم ري من عني وزكاني إن شاء الله هاي نري لين مباذس ليسر خاطرش ربنا يسمن عيد وربنا يعني يسوف غير السلامات ويزقر أنشتني سلمنا ما إلا ذوينو نمني عارا ما إلا ذوينو يعني ونصر طحارا أي ندي تساسن مباذس ذيني قمقرن ذويني قعرن إي غادي ظرف ندم أم خري يلحوم أم خري الدوم ذا شون يثيط رجل ذا شون غري هقي سوى شون غري مقر أي نقص رجل أكنا ريس يوض أرغورس يصوض دا يثمثان البراء بن عازب ذيونو صحابين فلاس رضوان الربيع يناد نلان يون واس نفغذ وش في احنا نفيان فلاس ربين غاد السلاميس يوثن الجنازة يونو بحلوس إيه أنا بين ميثني أكن أرث مطمر أثن مطل إيمين وض أرو أرث مقفر أكن أرث نجرب زكاس يقيم وش في حن نفين فلسات صربين قد سلاميس ونقيم لو كنيان الزياز ونسوسم أمزون يعني غيلد يون الخشوع أمزون سفلا قرينا ذي الطير ذي فراخ ويرنا يطف الدكا ينقشض يريف السنيس يقيم يطلع يرفض أني سريقني ويسرو سيئة القاعة إيهم إميق طالكين يرفض قرويس ويناد استعيد بالله من عذاب القبر سيني فردان نغثياثا إنيسن طلفث ذعوث ربي إلمن ذاكني أركني السمنة إلى عثاب أزكا إيهم ومبعد إنيسن العبد المؤمن إمرايلين يعني قنقضاء عن الدونيث أتسيلين يعني يفق الدونيث إمرايلين حضرت تنموت مع الناس إمرايلين تسويعين ثين قران نثو درثيس يعني غاثن تحضرت يد الموت إمرايلين ينقضاء عن الدونيث ويتسدون غير الأخر المؤمن لكي أثقفل انت الملايكة سيونوذ من العالية سيوثن الصفان العالية إمن الدنان أدر ست الملائكة جنين يعني أذمة ونسنت يعني شبح نطاس طاس أمزون ذي طيج أمزون ذي طيج وذي بوينتد ذي سنت أكن قارن لكفن الجنة ويذين سلا صدلون الحانوط أين سلا صدلون أكن الجتاس دوين أكن قارث تسلم أذيرين الجنة أذقيم النار غرس أزال وطلينس يعني أرولنس يعني أتيزر ذا شو كان ودياس أترجونت يعني أترجونت ألما يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيق وكل ربين إلمن داك نالي الطوف ثارويح ثنيا لمدان هكا هي يميد يسا ودياس الملك الموت أدي قمار وقرويس أرقرويس ودييني أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أثر وحث العالية افغد در وسور افض المغفرة الربين ذا الرضوان ينس أدفغ ثر وحث النين سليسر سلهنا أمزون فنذم مما رايس قطر خرا ثوالمي مرد ينقين خران قلت قفوش نا خران كنقارن نبشموخنا أكني غير دقيطر دقيطر يعني غثيقي ثنيا نغثيمي قواني أرد فغثر وحثيس يعني سليسر واتس يوي واتس يعني واتس تفت الملايكة ثنيا ورتسجة تارق غريفة سنست أزل ويس كان قال أزل أطلي نغ أزل سرير مش بنذم تطيس أطفنت واتس قرنت داخل الكفلني وصدلون الحانوط النين يعني ومن بعد هذه تسكيوت الريحة العالية الريحة نلمسك ولا شمن التساث قدونيث ولاش نتسف يعني وين راه تصفحن اذ يفرز الريحه تلها اطاس اطاس اذ قيمنتيه الملائكه اذ سالين سيس اريغ النير ايه غير مرا عدين في الملائكه فويدي قلانك غنوان اذ عدين في اللسن اذ قارن ذا شون اذا الروح حكين العالية ذا شون اذا الروح حكين اكسان يعني الريحه العالية بلا الشك يعني كني قارن ذين رادي سفقنن باللي فنادم كين يلها من هون يتصروح ثاكين العالية النفسك العالية الروح الطيب أسينين فواكين دفولان مسن فلان أثي ددرن وثي تسمين سليسم إقلان يتوسم من سيس قد دوني ثيس ألما وظن أريق نيغن الدوني أضطلفن إلمن دكني أرسن اللين ثبورث إغنير وسوين إمارسن اللين وثقفلن وذدونك نكن ريغنينير إغلان بعدس أكان إغنير إتساكيثن إوايض ألا موظن أريغنير ويسدع أدينين ربين سبحانه كثفت العبذيو تكتفت العبذينو أمكانيس ذا مكان عليان ذل قدرك مقارني قلهان ويرنا أذي توقف يعني سوذم إقلهان اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض اكتفميه يعني باللي أذي توكتب قويذ ريلين سعى القدر العالي وأذي توكتب قعليين ويرنا الرمت القاع أهين إمرنين إمرد يغال أدي أزدس سن الملائكة يتمثل الملائكة كين السنين إما رزد السن أثيت صغيمن والسنين السن دي هاهو ما نغاول تما إلا قد تحصوذ ذا شون كيتس رجول ذا شون على ثفض قزكاك أمك رث قبل ويذا ردي السن الغورك إلا قد تهقيض إما نيك ستقوى ستاع ذا ليمان تين سلمت ذو ظفار أفرض الربين طعا قوش في حن النبيين فلسات ربيين السلاميس أكنين أركيث بتربيين خاطرش يالمدان السلام إذعو إل من داكنين أركيث بتربيين أكني وثا يعني مال السنين أثيد صغير من سن الملك تكنين وسنين من هون يضربيه المؤمن بلا الشك أكند ننن وكيد المؤمن أسنين ربيين ظلاح السنين ذا شون إذ الدينيك السنين الديني وذ الإسلام السنين ذا شون من هون إذا رقزنين إذ يوم دي شقع ربين نغيد إكسو شقع عن أرغروين السنين وينان ذا الرسول الربين إشقع يثيد السنين من هون إذا سكنين أنشتكين من هون أمكي تحصيد أمكي تزريض أمكي تصند أنشتكي إن يسن أسنين كثير ريثينس غريغ تكثف الربي ومن أغسيس وحسيغ باللي تيدتس إميرني أذي السلنية والصوت قغني ذي الصح وريسكاد فارا لأفذيو يتيزت إدي النام ينق إلاقي مسوم الجنف وسلم ثبورثن الجنف إميرني قزكاس أزياس يون الريح أكن قارن يعني هم تشكين الروح كين طيبة خط وودي حصون باللي غس ربنا سبحانه أس يعني أسي سوسع قزكاينس أزال وطيل نغس كود وذي يزر وأين رزد يسن وذي يفرز إن شاء الله يوينكين هم بعد أزدياس يون ورقاز أزدياس يون ورقاز أذمس يلها اللبساس أكن ذا غنث لها ويذري حست لها إيه ما راثي زرق الصيفة ناكيني أسيني نكين أسيغد أك بالشرا سوين سرات فرحض سوين سرات يعني ذيني تفغيض ذوين سرات رضوض ذين سرات فرحض يا مدان أسيني غفنا ذمكين وسيني وقف ليس وكين ذا السيخ وكن أكن ذاغن سوانشتاكين إتواعظض إكي واعظ ربيان هسيني الميثنين ذا شوك من هو كتير وذ ميكي لها الصورة كلها ينسي هي نكي لخذيميك أنا عملك الصالح سوى لمي غمخري أكي ونسى يمدان أين تخضمض سوى لضى يمدان باللي الخذيمينك ميلة قرز الطنت تون عطنت تجي الطنت سيغا وسيوين العالي أكنف عن تقزكاك أكنف عن تقلاخر فيك أكنف عن تربيك سبحانه إيه خاطرش الميت أكني تحصان ددغا أكني ديودر وش في حنا نفيا فلسة صربين غد سلاميز قوطاس لحديث غرسن وين قد يسفقين الميت إما ريم ثايث مثان إما ريم غاس ميلة سرون فلسي مولانيس غاس ميلة حزن فلسي مولانيس وحزن يمدو كاليس ويذي في سنين ويذ أريد دون ديدس وغاس ميلة غيس عن غذري ما مقران تحاوش تطوقتانت المهم وإذ إما رأي مث أذ دون ديدس ثلاثة الحوايج ثلاثة غاوسيوين سنات أدو غالنت يوث أتكمل أفريديس واتسدون ديدس أين رد يغالن ذي مولان أوتسوا مطلنا رد يذكا يمدان أين رد يغالن ذا دريميك أكن ذا غان أوتساوي طارد يذك أين ركي ظفرن ولكي ونسن وريد دون ديدس ذاين يدخض مض إيه قلي حالا كيني سوى لظم خدو أديوسان يعني الخدايم الصالحات يعني غيني خدم في نادم قاين العالين أمخي قفرح سيس في نادم فافيس أمخي سيفرز داين يسيف كانت بشيراني قوليس أم تشكين ربي بالشريط سوين إثي تراجون ذوين رياف قوس الأخر ذواس نتغرغر أكان إيه إيه نلعب ذاكي ذو المومن فنادم ماكي غي مرا يزر أنشتاكيهم أم كيف قفل أنت الملائكة أم كيف قفل العماليس أم كيف الخدايميس العمالينس أم كيف يوفا أسنيني ربي سنقر الدونيث ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلغ أرت وشلتيو ذو ذرميو يعني تحاوشتيو ددغا تحاوشتيو ذا شو كان ميلا الصنف النيض يند العبد الكافر نغ المنافق العبد الكافر كي غيتمثل إما ريلي قنقضاع يعني تسويع ثنقروث نغ دقايق ثنقوران ثوذر ثيسك الحياة ثيس إما ريلي قنقضاع قدونيث ويتقبل ويتدون أرلا خارف أد صبنت الملايكة أذما ونسنت ذي بركانن ويرنغ سعان تين صلا صدلون ذينك نقارنون الهرع وذقي منار غرص أكني قي منار مزوارو يعني غط أزال أطلينس يعني مع ناس لو كان أتي ظرفنا ذمتي وليا ودياس الملك الموت إقوى كل ربي أكني دننا أكنا لي الطفثير ويحينك مدنان أذي قيمة روق الرويس أروق رويس وسيني أفرويح سفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب أفرويح سفحانت أفغد الفقعة في الربي سبحانه ويرنان ذو الفنينس خطر شوري لا رغف نذم مكين يخدمين العليم يلمن بونشتاكين إقوالا إقوفان أقف لكين ويرنان أدفغ يعني كان ترويح ذاكين أدفغ نفسي نسنا الروحي نس أمزون إما راني جرس فود ولا بدا شو داس فود إما راني جرق ثاظوط ثاظوطاكين ثلاث فزق أتسنس فزق سوامان واني جرس فود نين واتد نجفد بلا الشك أذن طعن تطاس طاس يعني كان قان ثاظوطا تنطع طاس طاس كسفود ذاكين وذي قيم فنذم أتدي السفو أكنك تكس فنذم يعني فضط ندقس ومن بعد أصدلون يعني لكن قرن أين إيدي سفقن أشبحن نفيهم فلاسة ربين قد السلاميس وإن يسن يعني أتسفحوي أمزون ضمير ذوس الجيفة ضمير ذوس ولاش أينك تسفحون أمزون نتساد يعني غام نتساد إيه غيما راي لنسيس إيما راي لنسيس أن دا أريغني لا بلا شك أثر في النار يغني الملائكة النير إما رعد الدين أكني عداني مزورة النير